لا، إذا كانت الأمة مملوكة فليس لها حق في العدل، يعني لا يجب العدل فيها، لأن الله قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو إيش أو ما ملكت أيمانكم. وهذا يدل على أن العدل لا، إذا كان زوجة وجب عليه العدل.